بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالملائكة مش كده؟ أقول الإيمان بالملائكة يعني الاعتقاد الجازم بوجود الملائكة، بوجود ملائكة الله عز وجل العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين خلقهم الله عز وجل من نور لعبادة، ليسوا بنات لله ولا أولادا ولا شركاء ولا أندادا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الإيمان بالملائكة يقول الاعتقاد الجازم بوجود الملائكة، ثم ذكر مجموعة من الصفات كما جاءت في القرآن عن الملائكة. الإيمان بالملائكة بيعني الإيمان أولا بالوجود، نؤمن بوجود الملائكة، نؤمن بأسمائهم التي ذكرت في القرآن وفي السنة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ورعد ده الملائكة الذين عرفنا أسماءهم من السنة، من الكتاب والسنة. فجبريل وميكائيل مذكورون في القرآن، وكذلك مالك مذكور في القرآن، في السنة مذكور إسرافيل ورضوان ورعد أما من سوى هؤلاء من الملائكة أسماء أخرى الملائكة لا نعرف عنها شيئا. بعض المفسرين بيذكر أسماء مما ورد عند بني إسرائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فملك الموت عند هؤلاء يسمى عزرائيل. فنحن نحدث بذلك، نقول أهل الكتاب يقولون أن ملك الموت يسمى عزرائيل، ولا نصدق ولا نكذب. نحن قلنا نؤمن بالوجود، بالأسماء، بأسماء الملائكة، بالصفات، بالوظائف. الصفات الله سبحانه وتعالى ذكر صفات للملائكة، منها أنهم مكرمون، من أنهم عباد ليسوا آلهة ولا أبناء آلهة، منها أنهم مكرمون منها أنهم لا يستكبرون عن عبادة. كذلك نؤمن بأنهم من صفاتهم التي وردت في الكتاب والسنة أنهم ليسوا إناسا، هذا نفاه عنهم السنة، هذا نفاه عنهم القرآن. ذكورا أفهمش ذكور وإناث، نؤمن بأنهم خلقوا من نور نؤمن بأنهم أولي أجنحة منهم من أجنحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأوه داخلا عند رسول الله. دحي الكلب كان أجمل أصحاب النبي هيئة، فالصحابة شافوه خارج من بيت النبي ولقوه داخل تاني بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعجبوا قالوا أكيد في حاجة، يعني في أمر أنه يخرج ويرجع فورا. فلما سألوه فقال ما دخلت إلا الآن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الذي أتاه كان جبريل اللي كان خارج من عنده الأول، اللي جاله الأول وخرج من عنده الأول ده كان جبريل عليه السلام، وأتاه في صورة دحية الكلبي. وكذلك حديث جبريل المشهور، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فالملائكة ليس لها أجساد تدرك بالحواس إلا إذا شاء الله تعالى. حديث أسيد بن حضير أنه كان يصلي وكان الفرس قائما وولده نائما عند رجله، هو بيصلي ربط الفرس وابنه نائم ما بينه وما بين الفرس، نائم تحت رجليه ما بينه وما بين الفرس وهو بيصلي. قال فكلما قرأت همهم الفرس وجال، أول لما يقرأ الفرس يقعد يخبط برجليه في الأرض ويقعد يتحرك ويعمل الصوت بتاعه دوت عايز يفك القيد ويهرب في حاجة. الفرس ما بيعملش كده إلا لو كان في خطر أو كان في شيء مش مألوف بالنسبة له، في حاجة غريبة فتبص تلاقي الفرس بيعمل الحركة ديت. فإذا سكت خاف على الولد فيسكت، فإذا سكت سكت الفرس، يسكت الفرس يسكت. قال حتى خشيت أن يطأ، يرجع يقرأ تاني الفرس يتحرك تاني ويشتد في الحركة، حتى ما خاف على الولد ألا الفرس يروح دايس عليه موته ولا يصيبه، فأنهى قراءته. فلما أنهى قراءته وأنهى صلاته نظر إلى السماء فوجد كمثل الظلة فيها مصابيح تلألأ، شاف زي سحابة، السحابة ديت أكن فيها لمض، واللمض ديت عمالة النور بتاعها شديد عمال يتلألأ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، يعني اقرأ ابن حضير. فقال يا رسول الله خشيت على ولدي، خفت على الولد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، والذي نفسي بيده لو أتممت قراءتك لأصبح الناس لأصبحوا والناس تنظر إليهم. لو كان أتم القراءة بتاعته كان الناس تصحى الصبح تلاقي الملائكة موجودة بينهم. الملائكة أرادت أن تتسمع قراءة أسيد بن حضير، حتى أنها لو أتم القراءة لما صعدت إلى السماء في وقت الصعود بتاعها، فكان هيبقى عليها أن هي الملائكة منهم من يصعد في الصباح ومنهم من يصعد في المساء، ومنهم من ينزل في الصباح ومنهم من ينزل في المساء، فدول ملائكة المساء اللي هيصعدوا مع الفجر مع بزوغ الفجر، فكانوا هيقعدوا وهيستنوا مش هيصعدوا لكي يسمعوا قراءة أسيد بن حضير، معنى أنه إذا جاء الصباح انتهى وقت عروجهم خلاص مش هينفع أنهم يطلعوا، فلازم يستنوا للصبح اللي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أكملت القراءة كان الناس هتصبح وهي تراهم، أصبحوا والناس تنظر إليه. قال النصوص في مجموعة تدل على الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس، ليسوا كالبشر، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون. لا يأكلون ولا يشربون، هذا ما جاء في خبر إبراهيم عليه السلام مع الملائكة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، لا يستطيع أن يتناول الطعام ليأكله، ولا ينامون ولا يتزوجون. لا ينامون ليس عندنا فيها دليل نصي، لكن عندنا فيها أدلة كثيرة مفهومة، أدلة مفهومة. الملائكة منهم القائم الذي لا يركع، الراكع الذي لا يسجد، كذلك وصف الله سبحانه وتعالى لهم أنهم لا يسأمون ولا يفطرون عن عبادة الله، لا يفطر يعني لا يتعب، فدي أدلة تقتضي أنهم لا ينامون، مش هينام غير لما يكون فطر كسل توقف عن عبادة الله تعالى. لا يتزوجون، مطهرون من الشهوات الحيوانية ومنزهون عن الآثام والخطايا، لا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم. طبعا لا يتصفون بشيء من الصفات المادية، ده كلام مفتوح عام، وإلا فإيه هي الصفات المادية؟ قال: غير أن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة البشر بإذن الله تعالى، كما أخبر الله عز وجل عن جبريل عليه السلام أنه جاء مريم في صورة بشر، قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وفي حديث جبريل: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. من صفات الملائكة كذلك أنها تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تتأذى كذلك من أماكن المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهم منظمون في شؤونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف يصطفون أو كيف يصفون عند ربهم؟ قال: يكملون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصف، ولا يملون ولا يتعبون من عبادة ربهم. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يقول: وهم مع عظم خلقهم واجتهادهم في عبادة ربهم وتنزههم عن المعاصي من أعظم الخلق خوفا من الله. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى أخبر أن ما في السماوات وما في الأرض لا يستكبرون ويخافون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك: إلا عاصي الجن، إلا عاصي الإنس والجن. الملائكة دخلت في من في السماوات، مع ذلك ربنا رجع ذكرهم تاني: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. فالملائكة دخلت في ما في السماوات، طب إيه اللي خلاها يذكرها مرة تانية؟ خلاها يذكرها مرة تانية التأكيد على أنهم لهم سجود خاص، سجود مميز عن سائر المخلوقات، والمخلوقات تعبد الله تعالى كرها، تعبد الله سبحانه وتعالى بلا إرادة. الملائكة الظاهر أن لها إرادة، وإن كان ليس عندها شهوة للمعصية، الله سبحانه وتعالى لم يمدح الحجر والشجر والحيوان على عبادته، رغم أن كل دوت بيعبد الله تعالى. اشمعنى الملائكة مدحت؟ إنه الفرق بين عبادة الملائكة وبين عبادة البشر وبين عبادة سائر المخلوقات. لو هي العبادة واحدة، لو هي العبادة واحدة كان يبقى الملائكة أحق بالجنة من البشر، وكان الجمادات تستحق أن تمدح، الجمادات والحيوانات تستحق أن تمدح كما مدحت الملائكة، وده وده ما حصلش. البشر بس هم اللي هيخشوا الجنة، والملائكة يمدحون على عبادتهم، والجماد لا يمدح ولا يدخل الجنة، رغم ان ده بيعبد وده بيعبد وده بيعبد. طب اشمعنى؟ فعدم مدح سائر المخلوقات على العبادة ما عدا البشر والملائكة، بشر والإنس والجن يعني والملائكة، دليل على أن سائر المخلوقات تعبد الله تعالى بلا إرادة، هي مسخرة لكي تعبد. مدح الملائكة على العبادة ده دليل على أنهم يعبدون الله بإرادة، يعبدون الله تعالى رغبة. طيب ليه البشر يدخلوا الجنة والملائكة لا يدخلون الجنة؟ نقول لأن البشر يزيدون على الملائكة أن لهم نفسا وهوى تطوق إلى المعصية، الملائكة ليس لهم نفسا ولا هوى يتوقان إلى المعصية. فالبني آدم الإنس والجن إذا عبد الله بيعمل حاجتين: يعصي هواه ويتبع أمر الله. الملك بيعمل حاجة واحدة بس، يتبع أمر الله تعالى. علشان كده البشر إذا كان عابدا طائعا استحق مزيد ثواب عن الملائكة. فلذلك فرق الله تعالى بين سجود ما في السماوات وما في الأرض، وبين سجود الملائكة، وبين خوف ما في السماوات والأرض وخوف الملائكة، وطاعة ما في السماوات والأرض وطاعة الملائكة. ده بالنسبة لصفات الملائكة. وظائف الملائكة، وهنا نسميها أقسام الملائكة، يقول منهم الموكل بالوحي، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومنهم الموكل بالقطر، الموكل بالوحي جبريل عليه السلام، وإن كان هذا لا يمنع أن غير جبريل قد ينزل بالوحي من عند الله تعالى، لكن دي وظيفة أساسية لمين؟ لجبريل عليه السلام. أحيانا ينزل جبريل وغيره بالوحي، يعني سيدنا جبريل ينزل ومع حد غيره، وأحيانا تنزل ملائكة سوى جبريل عليه السلام. يقول: ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه، القطر اللي هو المطر، تصريفه يعني ان هو يوديه في المكان اللي هينزل فيه. يقول: وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، له أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه عز وجل، يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. إسرافيل ميكائيل عليه السلام عرفنا أن له أعوان، ورد في ذلك أحاديث ضعيفة، ورد أحاديث يفهم منها ذلك. يعني جبريل ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر، كما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي يأتي بالخير والغيث. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم ينكر عليه. ومع ذلك جاءت السنة، جاء في السنة أن الله تعالى أوكل بالمطر